لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله إحنا هنبدأ باب الرحمة 100 جزء. كلنا كده فتحنا الباب بفضل الله علينا، إنه الرحمة اللي في الدنيا دي كلها ربنا أنزل لنا رحمة واحدة بس، وادخر في يوم القيامة عنده 99 جزء. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بنقول هنا هو إن ديت من الأحاديث المبشرة للمسلمين. لو كل الرحمات اللي في الدنيا دي كلها هي جزء واحد بس من 100 جزء، يعني ربنا ادخر في عنده 99 جزء. وسبحان الله بننظر إلى المثال إنه ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني شوفوا حتى الرحمة بين الفرس والوليد بتاعه خشية أن تصيبه، كل دوت من الجزء الواحد اللي في الدنيا. وكمان إنه سبحان الله وأنزل في الأرض جزءا واحدا، في رواية عطاء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. يعني كل الرحمات اللي بتحصل في الدنيا دي كلها على وجه الأرض هي كلها من الجزء الواحد فقط اللي ربنا أنزله على الأرض. من الحاجات اللي بتدخل على المؤمن السرور انه بفضل الله علينا انه هتكون رحمات جمة في يوم القيامة 99. لو ده جزء واحد اللي نزلت في الدنيا دي كلها بين الجن والانس والحيوانات وكل الخلائق هو جزء واحد، فمن دي من الاحاديث اللي فيها الرجاء والبشرى للمسلمين وتدخل على قلوبهم السرور، لأن الرحمة دي ال 99 اللي تشالوا لنا ليوم القيامة وعند الله، بنقول إنه بيكون حافز لينا إن إحنا نتوب وننوب ونعرف رحمات ربنا ونعرف كمال الرحمة عند الله، فده اللي يخلينا إن إحنا نتوب وننوب ونلجأ إلى الله. فبنقول إن الأحاديث دي من الأحاديث المبشرة. ده بالنسبة لنا هيكون حفظ إن شاء الله. أما الأحاديث اللي هي موقوفة، وقلنا الموقوف دوت يعني معناه إنه موقوف على الصحابي، يعني دوت مش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كلام الصحابي يتوقف عند كلام الصحابي. زي عندنا قلنا في مثال لعلي بن أبي طالب: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده موقوف على علي بن أبي طالب. فكذلك بالنسبة للموقوف في صحيح الأدب المفرد إحنا إن شاء الله هناخده دراسة مش هناخده حفظ. طيب إحنا عندنا باب الوصى بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوفوا سبحان الله، من كتر ما جبريل كان بيتفقد تملي أنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم على الجار وحقوق الجار وحرمة الجوار والقرب من الدار والمنزلة والرحمة اللي لابد تكون بين الجار وجاره، حتى مش بس بين المسلم والمسلم، لأن بيننا وبين النصارى واليهود حق الجار. مادام مش بيحاربوا دين الله، ومادام هم مسلمين، ولو يعني ربنا رزقنا الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية يدفعوا الجزية وهم يعني صغار، فسبحان الله دوت بتكون انه عندنا النقطة انه احنا نسأل عليهم ونودهم. اما دلوقتي احنا بالنسبة لنا مادام هم مش بيحاربونا، ايه اللي مش بيحاربنا منهم؟ فاذا هو انا عندي ان انا نبغضهم جدا يا اسماء. احنا بنكره اليهود والنصارى، نبغضهم في الله جدا، ولكن له حق الجار. اتحرق بيته وبيستنجد بينا، يبقى ليه حق الجار؟ لا، هم في الوقت دوت لو اثبتنا عليهم اي حاجه يا حنان يبقى هم اللي ايه انقضوا العهد، يبقى البغض دوت هيرجع، عشان هو ده الاصل. الاصل اللي احنا بنبغض اليهود والنصارى، ولكن لهم حقوق عندنا بحكم ان احنا ديننا دين عدل ومعاملات وحسن خلق، وعندنا حق الجوار، يبقى احنا بنتعامل بديننا. اما لو كانوا هم محاربين للاسلام فاحنا الاصل بتاعنا الولاء والبراء يرجع على طول. فبنقول هنا هو انه من كتر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بيوصيه بالجار، ظن انه هياخد من الميراث، ظننت انه سيورثه، يعني هيقول لنا في الاخر ان هو له حق في الميراث بتاع المسلم. لكن انا هقابل النصرانية جارتي وهي محتاجة حاجة مني، محتاجة فلوس، محتاجة بغض النظر عن مثلا انه دلوقتي هي احنا عارفين ان هي بتعتبرنا احنا كفرة واحنا بنعتبرهم كفرة، ولكن حق الجار يخليني ابقى على حياد في نقطة معينة اللي هي بس عشان جارتي، بس عشان مش بتحارب الاسلام. فانا بالتبعية هبتدي اللي انا انا مش هصاحبها ومش هودها اكنها صديقة، ولكن لو احتاجت شيء هتلاقيني واقفة جنبها. وان كان كانوا الصحابة بيهادوا اليهود، عندنا هيجي في مثال دلوقتي، الا ان هم كانوا في الدولة الاسلامية. والله لو احنا قدرنا اللي احنا بالضبط في اسماء لها دعوة، فيبقى ابدأ بالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه اخيك صدقة، وتهادوا تحابوا، انا بعمل ايه؟ تأليف قلوب، وبعد كده بكلمها عن الاسلام خير. بس لو هي ما يعني ما عندهاش النقطة، لو هي ما عندهاش النقطة دي وهي بتحارب الاسلام، خلاص هيرجع الى الاصل. واخدين بالنا؟ ولكن اصل النقطة دي الجوار اساسا في الجار المسلم، اصل هذا الحديث عن الجار المسلم. لما تبقى جارتي المسلمة جنبي احتاجت ماديات هتلاقيني يعني بالرحب والسعة حبا وكرامة، اللي هي عايزاه اقدر اساعدها في اي حاجة، اقدر اساعدها في طبخة وهي مريضة، لا اساعدها اشيل عنها اولادها، اعمل كل حاجة بحكم ان هي اخت مسلمة ليا. واخدين بالنا؟ مع الاحتفاظ بالتعاليم الشرعية. احنا عندنا في موقف بناخد بالنا منه جدا وناخد حذر اللي احنا ما نقعش فيه، ان احنا لما بيبقى فيه حسن جوار بيبقى فيه بالتبعية تباسط، فزوجها ممكن بقى يكلمني وانا اكلمه وزوجي يكلمها ويخشوا مع نقعد كلنا مع بعض. لا، خلاص في عندي حدود لا اتعدها. لو لقيت ان الجاره ديت مش على نفس الدين بتاعي فانا اللي بحط الحدود. في حدود، مفيش اختلاط، مفيش خلوه، مفيش تجاوز، مفيش اللي انا ابقى واخده قوي على جوزها وجوزها واخد عليا، لا في حدود. ليه؟ علشان مش كل الناس، يعني انا مش لازم اقعد جنب حد ماشي بنفس تعاليم ديني بالظبط زي ما انا متمسكه بديني هو متمسك بدينه. ممكن نلاقي انه حد اقل شويه. ده مش معناه ان انا اقول ايه معلش عشان جارتي عشان جاري، لا. احنا عندنا قلنا ان نمره واحد في حياتنا يبقى ملك الملوك. ربنا امرني بايه في الموقف ده؟ ربنا امرني بحسن الجوار. خلاص يبقى انا هعمل حسن الجوار. بس الاساس بتاعي ان مفيش اختلاط. واخدين بالنا؟ الاساس بتاعي مفيش خلوه. يبقى هاخد الحدود بتاعتي من شرع الله وهاطبق شرع الله علشان اخد الثواب، بدل ما انا لو تجاوزت هاخد وزر. لو لقيت نفسي الموضوع ده هيجيب لي اوزار ومش بيحط حدود، يبقى انا اخلي في وجهه ليا ان زوجي هو اللي يتعامل مع زوجها تماما، يعرفه انه لا معلش احنا عندنا مفيش اللي انت تكلم زوجتي واللي انت تخش وانا مش موجود. يبقى هو اللي بيتكلم مع الراجل. لو انا ما عرفتش اتعامل مع الزوجة. وخلي بالك احنا بنبغضهم في الله. هو ده لا ينافي ان انا هبغض في الله، ولكن لو حاجه اضطراريه، لو حاجه وقع في مأزق، لو حد لو هو محتاج ماده، لو محتاج حاجه معينه، حصلت له مصيبه ولجأ لي، يبقى انا هبقى برضو ليه؟ علشان هو في الوقت دوت مش بيحارب الاسلام. اما لو حارب الاسلام فالرجوع للاصل على طول. الاساس بنقول في الحديث دوت المسلمين مع بعضهم، ما زال جبريل يوصيهم الجار حتى ظننت انه سيورثه. بنقول انه الجار بيقابل اخوه الجار اللي في البيت المقابل ليه على طول، بنقول بالسلام وطلاقه الوجه ومعاونته عند الحاجة. فسبحان الله دي من الحاجات اللي بتخلي يبقى في حسن جوار. عندنا حديث تقريبا كلنا حافظينه عن أبي شريح الخزعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقريبا يعني كلنا عارفين الحديث دوت، ولكن بما أنه سهل وممكن ناخده في الباب دوت مع ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعندي النقطة الثانية، النقطة اللي هي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ديت أول حاجة الجيرة. تاني نقطة الضيف. بنقول إنه الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص. يعني عندي فرض عين مثلا لو والدتي هي اللي جات، لو قريبة هي اللي جات وعندها مشاكل، أنا ببتدي أحللها مشكلتها، ببتدي أفكر معاها، ببتدي إن أنا أودها. وقد يكون مستحبا وقد يكون كل يعني سواء مستحب او سواء سواء مستحب او سواء فرض عين عليا، كله تحت اطار مكارم الاخلاق. طيب احنا هنا دلوقتي الضيف ممكن يقعد عندي قد ايه؟ يا اما هو يقعد يوم، يا اما ان انا هقعد مع، يعني ممكن استضيفه في بيتي 3 ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. واخدين بالنا؟ بنقول بالنسبة للصمت، هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت لم ينطق ويقال لغير الناطق صامت، ولا يقال ساكت، ده في الوسيط. الصمت أبلغ من السكوت، لأنه يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق. سكن مع القدرة، لكن لو عجز، يعني لو أنا لساني ما بيتحركش اتشل، دوت معناه إن في خرس. ولكن الصمت أنا ممكن أتكلم، بس أنا اللي مش عايز أتكلم. وسبحان الله بيخش بقى، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى في الوقت ده إحنا بنستعين بالله إن ربنا يوفقني في الكلام، لأن الله هو الموفق. فقبل، لو انت مثلا هتعملي دعوة واللي قدامك خلاص هي عايزة اللي تسمع منك وكل حاجة، وفجأة لقيتيها تحولت وبقت قد تكون يعني نفرة من الإسلام خالص، واخدة بالك ازاي؟ فأنا في الوقت دوت أنا مفتاحها ما بقاش معايا خلاص، انا ممكن ايه اغلط فيها او كده. الدعوه لله لازم تبقى ليها يعني شكل معين. طول ما انت هاديه بتقدري تعملي دعوه خير. لا انا هتعصب، انا هتضايق، انا هقول كلام ما يصحش يتقال، لا يبقى انا ايه، فليقل خيرا او ليصمت. ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. انا عارف انا امنت بالله، الايمان هو اللي بيفرق بين الكفر والكافر والمؤمن. طيب وبالنسبة لليوم الآخر يفكرني على طول بالحساب، أنا هتذكر على طول اللي أنا لما أقول حاجة أنا هأحاسب عليها، هأحاسب عليها في الوقت دوت. فأنا لازم اللي أنا أبقى على حذر، على حذر اللي أنا أغلط في أي كلمة أنفرها من الدين خالص. يبقى أنا محتاجة اللي أنا أكون هادية وأنا بعمل الدعوة إلى الله. اتفضلي يا وفاء. لو ما قدرتش يبقى خلاص بتخرجي في هدوء وسكون كده، ويبقى توصي حد تاني يكلمها، ولان مفيش اللي انت تنفريها من الاسلام تماما وتبقى هي الصحيفه سيئتك. طيب عندنا الباب، باب حق الجار، ده الباب رقم 47. طب استني واحده ونكلم. بنقول باب حق الجار. عن المقداد ابن الأسود قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. شوف سبحان الله، أول لما اتقال الحاجة المحرمة سواء زنا أو سرقة ردوها، قالوا حرام، على طول ردوها إلى الأصل، حرمه الله ورسوله. يبقى هنا تعريف الحرام اللي ما يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علشان احنا عندنا هنا بنقول ان مفيش حد يقدر يحلل او يحرم الا ملك الملوك، واخدين بالنا؟ وملك الملوك يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم او يوحي اليه باشياء هو يذكرها لينا، يبقى اللي يحرم فقط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ده بنقول مضاعفة الإثم، اللي بيزني بامرأة جاره له مضاعفة في الإثم. بنقول هنا هوت إنه المناوي ويقاس بها نحو أمتي وابنتي وأختي، لأن حق الجار على الجار أن لا يخونه في أهله. وقال الذهبي في الكبائر فيه إن بعض الزنا أكبر إثما من بعض، وأعظم الزنا ده زنا الأم أو الأخت أو امرأة الأب أو يعني حد من المحارم وامرأة الجار. أيوة هي طبعا الزنا كبيرة إجماعا، ولكن فيها زنا أقبح وأبشع من زنا آخر، وياخد عليها أوزار أشد. بنقول إنه هنا الزنا والسرقة بالنسبة للجار دي بتبقى عظم الإثم والوزر فيها شديد، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حب يوضحه في هذا الحديث. وبنقول إنه سبحان الله زنا المحارم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ان هو هيظهر في اخر الزمان، وبالفعل بنسمع في الاخبار والحوادث زنا المحارم. ربنا يحفظنا بحفظه ويسترنا بستره. بنقول ان هو انه باب حق الجار، وبين صلى الله عليه وسلم عظيم حقه من كف الأذى من سرقة وزنا، وبين إنه لا بد من الإحسان للجار. وبنقول هنا هو إنه الجار أكتر واحد بالنسبة مثلا للسرقة، أكتر واحد عارف المخابئ ومداخل البيت، فطبعا بيبقى الإنسان مطمئن أكتر لوجود جاره، يعني عارف انه دوت زي اخ لي، اقرب واحد، اقرب من الاهل حتى بيكون في وقت. فطبعا الخيانه هنا والغدر هنا بيبقى شديد جدا، فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال انه اسمه شديد، وحتى وضحه ان هو لو بعشر نسوه، لو كان الزنا لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وكذلك بالنسبة للسرقة. عندنا باب يبدأ بالجار، هنا عندنا نفس الحديث بتاع مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فإحنا مش هناخد النقطة ديت، خلاص إحنا حفظناه المفروض. فمن الباب دوت مش هناخد حاجة جديدة، إلا إن هنبص بس على فعل الصحابي عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلام أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. ده اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه. عن عائشه في باب بقى يهدي الى اقربهما بابا. عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين، فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. شوفوا سبحان الله، عائشة رضي الله عنها وأرضاها اهتمت تعرف ايه الثواب الكبير، ايه الأحكام الشرعية حتى في درجة الإحسان، مين الأولى؟ يعني أنا هدي أنا عندي حاجة واحدة بس ممكن أديها، طب هدي لمين؟ إذا أقربهما من كبابا. يعني حتى النقطة ديت ده بيخلينا يعني نقول ربنا يعني يرزقنا ان احنا يبقى قدوتنا امهات المؤمنين، ان احنا نبقى على حذر كده وعلى حنكه، ان احنا نفكر ايه اكبر ثواب هاخده، واخدين بالنا؟ فسبحان الله بنقول هنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالت السؤال دوت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إلى أقربهما منك بابا. طيب ليه إلى أقربهما منك بابا؟ بنقول هنا إنه الحافظ قال الحكمة من النقطة ديت، الرجل أو المرأة في البيت القريب دوت بينظر إلى إيه؟ كل المداخل والمخارج، ده داخل لها الخير الفلاني، ده عندها الحاجة الفلانية، ده بيجي لها كذا. يبقى أنا في نفس الوقت لو هي اشتهت شيء من الأكل أو من الرائحة اللي أنا عملتها، حاجة طيبة عملتها في البيت، فبدي بهديها بيها. يبقى في الوقت دوت بيحصل فيه ألفة ومودة ومحبة، بأطبق اللي إيه الأحاديث دي تطبيق بقى. أنا هدي اللي أقربهم مني بابا، ده معناها إنه أنا هبتدي أحببها في الطاعة وفي الخير وفي اللي إحنا نبقى كلنا حاجة واحدة وكلنا بنحب بعض وكلنا بنود بعض وكلنا خايفين على بعض، ولكن مع تحت إطار أحكامنا الشرعية، أحكامنا ما فيش اختلاط، ما فيش خلوة، ما كل النقاط بتاعة التعامل بين الرجال والنساء أكون على حذر منها. عندنا الباب اللي بعد كده، دوت موقوف فده برضو احنا مش هنحفظه، عشان مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكره. فاحنا بنقول احنا هنحاول ان احنا نحفظ الحاجات اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها، علشان تبقى ايسر بالنسبه للاحاديث بتاعتنا. يبقى لما بتحفظي بتحفظي الحاجه اللي احنا ملزومين بيها بقى. ولكن الحسن البصري هيبقى كمان مقطوع مش موقوف، المقطوع انه قول التابعي، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا ليس له دليل انه 40 دار امامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، و40 عن يساره. ده كان سئل الحسن البصري، بنقول وهو تابعي، يبقى الحديث ده مقطوع اسمه كده. لو موقوف يبقى الصحابي، الصحابي هو اللي قال ووقف، سند وقف لغاية الصحابي فقط. والمرفوع اتصل سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دار أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. بنقول من هو انه ما عندناش دليل للموضوع دوت. الدليل عندنا اللي هو حديث عائشة إلى أقربهما منك بابا. طيب عندنا باب من أغلق الباب على الجار، باب من أغلق الباب على الجار. بصوا يا جماعة قد كده كان يعني الجيرة دي حاجة قضية، يعني حاجة مهمة بالنسبة لهم جدا. وكان زمان الأخوة في الإسلام أفضل بكثير من الدينار والدرهم. أما تغيرت الأحوال فأصبح الأمور مش كما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناري ودرهمي من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. شوفوا لما ده ابن عمر اللي بيقول الكلام دوت. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. طب ما بال دلوقتي لو نزلوا فينا أو شافوا أحوالنا هيقولوا إيه؟ نسأل الله السلام والعافية. بصوا من دقة الكلام، بالنسبة لقد أتى علينا زمان أو قال حين، يعني شوفوا الدقة في الكلمات. ما بال بقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ايه هم يكونوا حذرين ان هم بيدققوا في كل كلمه. هنا عندنا بيان بالداء والدواء. الانسان بيراقب وبيشوف احوال المجتمع وايه احوالنا الايمانيه، فلو كان ده على مستوى المجتمع، طب كل واحد على حده. انا لما ابتدي انظر الى امري، طيب انا بالنسبه لي ايه؟ انا بالنسبه لي القلب اتغير ليه؟ الايمانيات قلت ليه؟ واخدين بالنا؟ ده انا كنت في الاول مثلا في ايام ما انا كنت متحمسه وداخله الدين جديد وكده، يعني التزمت التزامي الاساسي بقى، الالتزام اللي بجد، كنت متحمسه قوي. طب انا ليه فطرت دلوقتي؟ يبقى الواحد بيحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. احط نفسي تحت الميكروسكوب كده ونعرف احنا اتغيرنا في ايه. هو سبحان الله بينظر الى المجتمع وبينظر له وبيبتدي يشوف ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها. يعني كان زمان الاخ المسلم ده افضل شيء، وكان الدينار والدرهم يعني يكون في حق الاخ المسلم كمان، يعني هم كمان يدوا لبعض. ما بال دلوقتي ان الدينار والدرهم احب اليهم من ايه؟ من اخيه المسلم. فده كلام من ابن عمر. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة؟ كم واحد هيقول انه فلان يا ربي اغلق في وجهي بابه ومنع معروفه؟ في تأكيد لرعاية حق الجار، وان يبقى كل واحد واقف جنب جاره وبيعطيه بمحبة. فماذا يكون من الأرحام، وماذا إذا كان الجيران من ذوي الأرحام؟ طب لو كان بقى ده حديث صحيح يا إلهام. ده في صحيح الأدب المفرد، ده حديث صحيح. بصي يا مريم، هو ممكن يبقى فيه كتاب بيضم الاثنين مع بعض، بس اللي انا بقرا منه دوت اللي هو الادب المفرد، ده بتاع صحيح الادب المفرد. لكن في كتب تانية حاطين الصحيح والضعيف مع بعض، فعشان كده بذكر لإلهام ان دوت حديث صحيح ان شاء الله، وحديث ومرفوع. ده علشان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكر كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. طيب عندنا الباب اللي وراه على طول في نفس السياق، وبرده صح يا مريم، مظبوط كده. بس بقول لك في كتب تانية، يعني ممكن يبقى الكتاب بتاع إلهام بيضم الصحيح والضعيف مع بعض، واخد بالك؟ دوت من الصحيح، ولكن ممكن يعني يطلب منه طلب يا يوسف وما يديلوش، يبقى محتاج منه حاجات حتى بسيطة هينة في البيت، عارفة زي ما مثلا أي حد عايز بصلايه، عايز طماطمايه، عايز حبه ملح، حاجات يعني بسيطه جدا، وبالرغم من كده اغلق الباب امامه. كم من واحد كان في مشكله كبيره وعايز حد يقف جنبه ويواسيه باي حاجه، وخاصة إن الجار بيبقى سبب للائتلاف معاه والاتصال بيه أهون من حد من إيه، من الأهل كمان. يعني حتى لو كان حد من الأهل بعيد، فهو بيبقى ممكن يواسي جاره أقرب من أي حد. بصي أنا هقول لك يا أستاذ، دي فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيطلب في غير حاجه. يعني مثلا لو انا عارفه ان فلانه ديت هي يعني مقتدره، بس ما بتجيبش بصل خالص، ما بتجيبش ملح خالص، ما بتجيبش سلطه، وتاخد من الجاره ديت قطايه وديت خياره ودي بصله، عملت السلطه كويس، فهي هتؤذر على اللي هي بتطلب وهي مش محتاجه، واخده بالك؟ وانت ان شاء الله هتاخدي الثواب كامل ان انت بتعينيها وبتديها وبتطبقي. انت في الوقت دوت هتعملي ايه؟ ممكن عشان توفر، ممكن، ولكن نعرف ان يوم القيامه اللي بيطلب بدون وجه حق وبيكون يعني دوت بخبث منه، ربنا يا رب يبارك فيك يا رقاي، بخبث منه وبيطلب من الناس، او بيطلب من الناس على طول ان هو يساعدوه، اصل انا ما عنديش فلوس، اصل انا محتاجه، اصل، وهي تكون مقتدره على الاقل، يعني مش بالشكل اللي هي بتطلبه، يعني مش كل يوم كل يوم. فلو كان كده هو سبحان الله اكن وجهها بيوم القيامه بيتشال بإيه؟ الكلاليب الحديد، يتساقط. فعلينا إن إحنا نعمل نديها، وإحنا بنستحضر النية اللي أنا بديها كده بالفعل عشان إلى أقربهما منك بابا. حديث عائشة اللي إحنا لسه إيه ذاكرينه. فأنا هعمل بنية يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. فأنا هعمل بالنقطة دي، هعمل بنقطة إن أنا هعمل تأليف قلوب، هعمل محبة. أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث اللي بعد كده بنقول إنه قد يكون إنه في الظاهر هي مش محتاجة، واخدين بالنا؟ يعني ايه يا خيرة؟ حتى لو افسد حاجتك ولا يصلح ما افسد، يعني بتديها حاجة بتفسدها؟ لا لا، لو بتديها حاجة وبتفسدها، لا، عرفيها ازاي تستعملها. مثلا لو كان خلاط، لو كان حاجة، بتعرفيها ازاي تستعمل، يا اما انت تستعمليها لها، يا ما انت تقوليها لا لو سمحت هاتي الحاجه اللي انت عايزاها انا اعملها لك. لا يا يسر، لا، قد يكون ان طبعا ديت حاجات هتسوء علاقتك بزوجك، عشان ممكن قوي زوجك ما يحبش انه حد يلبس لبسك، او زوجها يشوف لبسك. لا، هو يعني لو هو من النوع اللي ما يزعلش، ودي مش هتعمل مشكله بينكو، ده براحتك. ولكن الحاجات العاديه هي اللي ممكن ان احنا ايه نتجاوز ويبقى فيها السلف وكده. ولكن كنا هنقول، هنذكر نقطه مهمه جدا، ممكن تشوفي حد في الظاهر بتاعه ان هو انسان مقتدر كويس، ولكن في الباطن هتفاجئي ان هو دوت ده كان محتاج مثلا الحاجه الفلانيه جدا، وما عندوش مثلا الحاجه الفلانيه، ده انا دخلت بيتها ما لقيتش كذا، ما لقيتش كذا، او كانت عندها و مش جار عليها الزمن، قد ما بنقول انه وقع في مشكلة مثلا مادية أو أي حاجة. بنقول لو كان كده فاحنا هنديها، افرضوا هي بالفعل بتمر بذائقة مادية جامدة. لا لو عندها، انت تحلي يا يوسف، انت تعملي الحاجه اللي تضايق بيتك. قد يكون انه جوزك هيزعل مثلا، هتتلف الاشياء الغاليه. لا هي مش مفروض انه اتشبه بحاجه مش عندي. يعني من الاخطاء ان انا اخد مثلا ان حد يجي يستلف ذهب، لا دي مش سلف. وبعدين مثلا واحدة بنت صغيرة وجايلها عريس فتلبس ذهب كتير من جارتها، فلا دي حاجة خاطئة علشان ظنا منه انه ده ذهبها. واخدين بالنا؟ فدي من الحاجات لا، اللي هي ما عملش حاجة تعود عليا انا بال انه زوجي يزعل مني، انه يحصل سوء تفاهم بيننا وبين بعض، اضطر اخبي كل الحاجات دي. لا، الدين الاسلامي واضح قد ما يعني في رزق اللي قدامي. ممكن ده انا ابقى مش عارفه ان هي مثلا في ضائقه ماديه واستلفت مني حاجه، لا هديها. عندي مثلا، بصوا الحديث اللي جاي بعد كده على طول، باب 52، عن عبد الله ابن النسوار قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. لو انا علمت عن جار ليا اختي المسلمه اللي جنبي دي هتنام وهي ما عندهاش اكل او اولادها ما عندهمش اكل، لا انا هعرض عليهم، هجيب لهم الحاجه اكني يعني مثلا ايه بدون احراج بقى ليهم، لا ده اكني انا عامله حاجه ونفسي ادوقها لهم. ها شوفوا ايه رايكم، انا عملت الحاجه الفلانيه، اول مره اعمل كذا، شوفوا ذوقوها كده، او انا متعوده اعمل الحاجه الفلانيه، قولوا لي رايكم ايه. يعني بموده من غير ما اجرحها، ان انا اعرف ان هي انا عارفه ان انت ما عندكيش فلوس دلوقتي، لا يعني بإيه؟ بذكاء يعني. زي ما بنقول إنه الإيمان بيزيد وينقص. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن، يبقى إذن لما هيزود الطاعة وهيدي الجيران يبقى المؤمن ده إيمانه بيزيد. صح؟ لو بعد عن الجاره ديت وان هو قال لا ومش هديها ومش هوريها خيري وجوزي جايب لي حاجات كتير، لا مش عايزه اوريهم علشان ما حدش يقول انه خيري كتير، يبقى انا ايماني بيقل. لو كان شيء سابق القدر لكانت العين، ما فيش اي حاجه تسبق القدر، كله باقدار الله. حتى العين دي هي ما هي الا سبب، بس هي هتكون. احنا بننظر بقى بنقول لو كل واحد فينا في الاسلام، كل واحد تفقد جاره، اشوف ايه احوالك وعامله ايه، وابقى عارفه بطمن عليها مش من باب الفضول، بطمن عليها لو عايزه تحكي تحكي، لو مش عايزه تحكي خلاص ما الحش عليها عشان تحكي. انا شايفه احوالها، احوال ولادها، احوالهم رقه جدا او تعبانين في حاجه معينه، انا بسال عليهم، بودهم، بجيب لهم، بعمل لهم مفاجاه، اجيب لهم حاجه اظن فيها اللي هي دي هتعجبهم مثلا. لو كل واحد فينا عمل كده سبحان الله، الذكاء نفسها مش هيبقى لها مكان من كتر ما احنا هنتفقد احوال بعض. فربنا يا رب يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لباب لا يشبع دون جاره. هنفوت باب 53، هنيجي لباب 54، علشان احنا فوتنا الباب ده، علشان هو نفس فكرة باب لا يشبع دون جاره، بس هو طويل واحنا عايزين عايزين ان احنا لما نيجي نعمل الامتحان يبقى متكسر عليكم. احنا هناخد اسم الصحابي فقط في التسميع، اسم الصحابي والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدراسة ممكن اسألك عن حاجة في معنى الحديث الاساسي اللي هيجي في الحفظ، الدراسة هيجي في شرح جزئية من الحديث الدراسي. وغالبا الحديث اللي بيبقى دراسة بيبقى موقوف على صحابي، مفيش إلا بتاع الحسن البصري اللي هو مقطوع، يعني ده وصل إلى التابعي فقط. طيب، باب خير الجيران عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هنا سبحان الله، خير الناس، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم برضه، خير الناس أنفعهم للناس. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيحفزنا وبيفتح لنا أبواب خير. مش عايزة تسمعي شافوا يا يوسف؟ بلاش بلاش يبقى شافوا، أيوة تحرير إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيك. شوفوا يا جماعة، الأحاديث دي حاجة جميلة جدا. يكفي إن إحنا نبقى حاسين إن ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا عايزين نستشعر الخير اللي إحنا فيه، اللي إحنا نحفظ كلام حبيب الرحمن. لما هتحفظي الأحاديث هتلاقي عندك كم يا نجوى إن شاء الله، كم من الحفظ طيب جدا، لدرجة لما انت هتمر عليك حاجة معينة عايزة تقوليها في الدعوة إلى الله، في قعدة وانت بتقولي، حتى لو بتقولي رقائق مع أصحابك، مع أهلك، مع الجيران، سبحان الله هتفاجئ كده إن ربنا رزقك وفتح باب فضل من عنده، إنه من عنده، إنه بتقدري تقولي أحاديث في وسط الدعوة. عارفة يا رقية، لو كل شوية بنراجع عليهم إن شاء الله ربنا يزكر بيهم على طول. لو فعلا عملنا الورد دوت، ربنا يبارك فيكم كلكم. فاحنا هنا بنقول ان سبحان الله، الاحاديث بتستشعري فيها كده اللي انت في جو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حبا في كلامه وفي منهجه وفي هديه. فعلينا ان احنا نستشعر الكلام ده بقلوبنا يا جماعه، مش مجرد يلا احنا نعمل حفظ الاحاديث ديت وخلاص انتهت السنه ونجحنا الحمد لله خلاص نسيناها. بصوا، احنا قلنا في المعهد عندنا في الروحان، قلنا على حاجه طيبه جدا، ان احنا كل واحده فينا هتمسك صحابي وهتكتب كل ما يخص هذا الصحابي، مثلا عبد الله ابن عمرو بن العاص، كل ما يخص عبد الله ابن عمرو بن العاص. كويس، ربنا يا رب يبارك فيك يا شيرين. هنا بنقول انه ابي هريره، انس بن مالك، عائشه، كل واحد هيمسك حاجه معينه. لا احنا عندنا هناك في الروحان على اساس ان احنا بنيسر لبعض، هيكتب كل ما يخص عائشه. النهارده ذكرت حديث واحد عن عائشه مثلا، كويس، المره اللي فاتت ما كانش فيه خالص، المره اللي قبليها كان فيه واحد، كويس. فانت هتعملي ايه علشان يبقى ايسر بالنسبه لك؟ ان احنا هناخد فيما يقارب العشر أحاديث كل مرة. هتلاقي منهم مثلا ثلاثة أربعة دراسة والباقي حفظ. وأنا بتخير الحاجات اللي يعني القصيرة جدا، الحاجة المطولة أنا هاخد منها الفكرة، ولو كانت موقوف أو فإحنا هنا هو بنقول إن إحنا هنيسرها جدا. خولة تحبي تاخدي عن نافع ابن عبد الحارث، وأقول لكم في يعني بعض الصحابة ربنا يعزك ويسعدك في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. بنقول إن في بعض الصحابة هنلاقي إنه الأحاديث بتاعتها قليلة، فممكن نحط مثلا إيه صحابي اتنين، نافع ابن عبد الحارث، هنقوله حالا إن شاء الله عشان خاطرك. ربنا ييسر لك إن شاء الله يا بشرى، وربنا يسهل ان انت تقدري تسمعي المحاضره مره تانية، او ان انت تيجي بدري شويه وتلحقينا ان شاء الله. خلاص طيب، هنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث جميل جدا: ما تحابا رجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. شوفوا قد ايه جميل جدا الحديث دوت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيزقنا زق ان احنا نحب بعض ونحب بعض، ابقى بحبك اكتر من انت بتحبيني. ما تحاب رجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. يعني انا شايفه ان انت ممكن لو انا بحب صاحبتي واختي اللي قدامي، فبالتبعيه المكافاه بقى هتكون ايه؟ الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. ده الافضليه عند الله. فشوفوا سبحان الله، احنا علينا ان احنا نستشعر قد ايه بينا بين الحب والعطاء والتفاني، في ان احنا انا ممكن اساعدك خير الناس انفعهم للناس. شوفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. يبقى انا لو قدرت انفعك بحاجه ما تاخرش واعملها بحب. واخدين بالنا؟ وعندنا الحديث الثاني دوت برضو، الحديث الجميل جدا: ما تحاب رجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. يا ريت بقلم كده تكتبوا انه خير الناس انفعهم للناس، دي هتبقى داخله في الحفظ بالنسبه لخير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نخلي بالنا انه في الشرح هنكتب الحديثين دول، الحديثين دول جمال جدا يا جماعه. ما تحاب رجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. بنقول هنا في حث على القيام بواجب الجار وواجب الصديق والفوز بالخيريه ديت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها. نيجي لخوله والصحابي اللي هيبقى هتكتبه لنا في كراس لوحده لغايه ان شاء الله ما ربنا يمن علينا ونخلص الادب المفرد. احنا هنوصل للباب 133 ان احيانا ربنا، فهيكون كل حديث ليه هنروح كاتبينه معاهم ان شاء الله. عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. من سعادة الايه؟ المرء المسلم. ربنا بيهتم ببيننا وبمعاملاتنا وبحبنا لبعض، وبيحث الرسول صلى الله عليه وسلم عايز المسلم يبقى سعيد في الدنيا. بنقول هنا المسكن الواسع، بنقول في الأول سعيد في الدنيا، أحواله النفسية والاجتماعية هو سعيد فيها. إحنا ممكن يبقى عندنا مشكلة، ولكن بقربنا من ملك الملوك وبقربنا من الأحاديث وتطبيقنا للي إحنا بنسمعه من قول الله تعالى ومن الأحاديث، بتحس إن أنت في طمأنينة. أنا عارفة إنه في ابتلاءات وهيبقى في، أول ما هنمشي في الطريق لازم إن إحنا هنختبر ومش هنمكن حتى نبتلى. كل ده انت عارفاه، بس ربنا وضع في قلوبنا الصبر. المؤمن بيصبر، بيحتسب. انا مرضت بحتسب الاجر ده، اتسرقت صدقه هتبقى بالنسبه لي صدقه، ما اخذ منك كده بغير وجه حق ولا طيب نفس منك، دوت ايه صدقه. فسبحان الله ربنا بيضع كل شيء وله اجر. احنا ما بنعملش حاجه كده هباء منثورة، لا ده احنا بنعمل كل حاجه باجر، كل حاجه تحت ايه ان ربنا جل جلاله ملك الملوك امرنا بيها. امرنا ان انا لما تجي لي ابتلاء استرجع، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخفف خيرا منها. تاني حاجه اصبر واحتسب، خلاص عرفت ان هو لو كان شيء سابق القدر لكانت العين، يبقى ده ما فيش اي حاجه بتسبق القدر، ما فيش اي حاجه هتسبق القدر، يبقى انا عليا ان انا ايه اصبر واحتسب وارضى. فدي بتعمل ايه؟ طمأنينه وهدوء نفسي وسعاده في نفس المسلم. بنقول هنا بقى المسكن الواسع. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر العفش، واخدين بالنا؟ لا، هو ذكر المسكن الواسع. في الوقت دوت هقدر يبقى عندي اوضه للبنين، اوضه للبنات، هيبقى عندي اوضه لاصحاب زوجي لما يجوا، يبقى الرجاله كلهم بره مع زوجي مثلا في اوضه لوحدهم مستقله مقفول عليهم باب، انا يجي لي اصحابي مقفول علينا باب تاني. عندي مكان للضيافة واستقبال الضيوف، يبقى دوت من الحاجات اللي تدخل السعادة على قلب المسلم وتدخل السعادة في نفس الوقت تبع شرع الله. واخدين بالنا؟ احنا ابتلينا انه الريسبشن دلوقتي يبقى كله مفتوح على بعض، كله لما يبقى مفتوح على بعض مهما جه ثلاثة أربعة من أصحاب زوجي خلاص جرحوا كل الريسبشن، صح؟ لكن لما نقول ان في مكان ممكن يغلق عليهم، اوضه كبيره كده ويبقى فيها امكانيه اللي يبقى فيه باب ومقفول عليهم، واوضه ثانيه ومقفول عليهم باب ثاني، اوضه للستات، اوضه للرجاله، يبقى انا عندي ايه؟ انا مبسوطه مرتاحه نفسيا وتحت شرع الله. واخدين بالنا ازاي؟ هنا بنقول طب قلنا على المسكن الواسع اللي هو مش هيبقى فيه، مش هتتكشف فيه العورات، وفي نفس الوقت هيبقى اوضه للبنين واوضه للبنات. طيب والجار الصالح، الجار الصالح ليه بقى الجار الصالح؟ لانه هيعين على الطاعه، امر بمعروف ونهي عن منكر. سبحان الله، لو اخطات في شيء هلاقي اللي جنبي على طول يذكرني، خلي بالك انت زعقتي لابنك كتير النهارده، طب ليه ما تعمليش كذا، طب جربي كده الحاجه الفلانيه، طب ارقي ابنك. طيب يبقى في ايه؟ تملي بينا وبين بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتملي هيبقى فيه بينا ان احنا يشغل بالنا الاخره اكتر من الدنيا. طبعا انه لا يؤذيكي دوت حاجه كويسه جدا يا حنان، ربنا يرزقنا تملي بالجار الصالح. والمركب الهنيء ليه بقى؟ عشان هي هتعيني على الطاعه، انا لما تبقى تحت ايدي عربيه كويسه وممكن اخدها في مسافات كبيره، ممكن ان احنا لو نسافر بيها عمره حج، لو اروح اوصل اطعام طعام، لو ممكن ان انا ازور صله الرحم، يبقى في الوقت دوت هي هتساعدني على الطاعه. واخدين بالنا؟ في روايه اخرى اربع من السعاده: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. دوت برضو في يعني ده رواية تانية لإيه؟ لنفس إيه الحديث دوت. وبنقول وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. دي من الحاجات اللي إيه من فيها شقاء، انه لو الجار سوء فهو بينم وبيغتاب وممكن يسرق وممكن يتكلم على المحصنات، يبقى هي جاره سوء هتجرك، يا اما هتلاقي نفسك قليتي في دينك وهي بتغتاب، انت اول مره زعلتي، تاني مره سمعتي، ثالث مره شاركتيها. سبحان الله، المرأة السوء اللي تملي على خلاف مع جوزها وعلى طول بتنكر عليه أول بأول. المركب يعني الدابة، وسيلة النقل. أيوة وافق. المركب السوء كل ما تيجي تعملي طاعة تلاقي إن العربية بتاعتك مش ماشية خالص، وبتقف وبتقف معاك في نص الطريق، فبتلاقي نفسك اللي أنت ما بتروحيش بيها اي طاعه كده خلاص. المسكن الضيق هتلاقي انه الاولاد والبنات قاعدين في اوضه واحده. لما يجي عندي مثلا اصدقاء زوجي او اهله الرجاله، طب عايزين يقعدوا، طب هقعدهم فين؟ ما هو ما فيش الا مكان واحد بس، فبيبقى ايه مش مرتاح، علشان الشرع ربنا هو اللي ايه اللي قائم في البيت. فدوت من الحاجات اللي سبحان الله بتخلي الإنسان في ضيق. فإذا في المقابل سعادة المسلم من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. يا رقية، وخاصة إذا كانت نمامة وبتوقع الدنيا في بعضها، وممكن تعمل لي مشاكل مع زوجي، وممكن تعمل لي مشاكل مع بقيه الجيران، يبقى انا ايه هعملها معامله طيبه من بعيد لبعيد، مش هتبقى صديقه. قدرت اصلح من اخلاقياتها يبقى خير وبركه، ما قدرتش اصلح من اخلاقياتها لا هبعد. إيه انت ممكن اللي انت ترجعيها من على الباب، يعني ممكن ما تدخليهاش ضيافه. بص يا يسر، انت طبعا بنبقى على حذر من لا، لو حد بيحارب الدين لا انا مش هكلمه خالص بكتير قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقط هم مش هيبقوا حابينك، فبالتالي مش هيطلبوا منك حاجه، يعني ما تشغليش بالك من النقطه دي. هم مش هيبقوا حابين ان هم يبقى في احتكاكات بينك وبينهم. لكن اي حد هيقللنا في دينك، دينك لحمك دمك. بصوا يا جماعه، لو انا بحب حاجه قوي هبقى متمسكه جدا بيها علشان ما تقلش سنتي. لو ديني حاجه اساسيه بالنسبه لي وحاجه مهمه بالنسبه لي، مش هرضى ان حد يقول عليه حاجه، مش هرضى ان حد يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول انه نبقى على حذر. والمسلم كيس فطن، ده مش حديث يا جماعه، ولكن هو صحيح، ده حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. زي ما كده كل مره هنقول بعض الاحاديث الضعيفه في الواجب الاسبوعي بتاعنا. بص يا بشرى، والله لو انتم مش عايزين شفوي مفيش مشكله، انا ممكن يبقى الامتحان تحريري. وبص الامتحانات هتبقى بسيطه وواضحه جدا وسلسه. خلاص احنا بعون الله تعالى نوصل لغايه الباب مثلا 65 المره اللي جايه بقى مثلا، والامتحان يبقى بعد كده، يبقى عندكم فرصه. وكتير من المره الجايه ان شاء الله برضو هيبقى في حاجات كتير دراسه، فما تقلقوش يعني من الامتحان. بس انا عايزه حاجه واحده منكم، ان انتوا تحفظوا ده، يبقى محفور في قلوبنا. احنا النهارده في الامنيه، احنا النهارده بنقدر نحفظ ونسمع ونذاكر، الله اعلم بكره يبقى فيه ايه. يبقى علينا اول يا جماعه ما هناخد حاجه ارجوكوا احفظوها، يعني قد ما تقدروا الحفظ يبقى بالقلب. قد ما تقدروا، يبقى انا لما بقول مثلا عن ابي هريره، قال الرسول، كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فان جار الدنيا يتحول. ابقى انا حطها في قلبي كده وبستشعرها، وبستشعر ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بانه احنا ما نبقاش مع جار السوء. واخدين بالنا؟ لما اجي احفظ ان شاء الله هبقى ادي المشرفات بعون الله تعالى الابواب مع ايه الحاجه الحفظ وايه الحاجه الدراسه. كويس جدا. بصي مره على مره يا رقيه هتلاقي الحديث بقى في قلبك، مره على مره هتبتدي تلاقي في احاديث انت نفسك بترددها كتير.